الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 17 من دروس التعليق على الروض المربع للإمام البهوتي رحمه الله تعالى، وهو إتمام للتعليق على باب الحيض. هذا الباب الذي عند الحنابلة يختلف عن غيرهم، ذلك أن فيه تفصيلات عديدة، سواء كان في المبتدئة أو كان في المعتادة، كما سيتبين إن شاء الله تعالى في بعض ثنايا المسائل التي ستمر بنا في هذا الدرس. المصنف رحمه الله، كنا قد وقفنا على كلامه، والمبتدئة أو المبتدأة، يعني ابتدأها الحيض أو هي ابتدأت به، وأكثرهم يضبطها على الفتح والمبتدأة، أي في زمن يمكن، طبعا المبتدأة بالفتح لأنه ليس منها هذا الفعل، وإنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو شيء قد كتبه الله على بنات آدم. الشاهد قال: والمبتدأة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا، وسبق أن ذكرنا أن هذا يكون بعد 9 سنين. قال: وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت. هنا عرف لك المبتدأة بأنها التي رأت الدم ولم تكن حاضت، ولم تكن حاضت، فهي إذن التي تحيض لأول مرة. ماذا تعمل؟ قال: تجلس، أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما. تجلس يعني أنها تدع الصلاة والصيام ونحو ذلك مما يشترط له الطهارة، كالطواف والاعتكاف ونحو ذلك. متى؟ قال: بمجرد رؤيته، يعني بمجرد رؤية دم الحيض، ولو حمرة أو صفرة أو كدرة. فإذا رأت هذه فأيضا تمسك وتجلس كما ذكر. قال: أقله، يعني تجلس أقل الحيض يوما وليلة، ثم تغتسل، لأنه آخر حيضها حكما، وتصلي وتصوم. المصنف رحمه الله يقول: المبتدئة أو المبتدأة تجلس أقل الحيض وهو يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي وتصوم، تغتسل وتصلي وتصوم كما ذكر، لأنه آخر حيضها حكما كما قرر، حكما لا حسا، لأنه في الحقيقة هو يخرج منها الدم لا زال، لكن حكمها حكم من انقطع عنها الحيض. طيب، لماذا أمروها بالعبادة؟ أمروها احتياطا لبراءة الذمة، لأنه قد يكون حيضا، وأمروها أن تغتسل، ولذلك قال: تغتسل لأنه آخر حيضها حكما، وتصلي وتصوم، تأخذ حكم الطاهرات، لأن ما زاد على أقل الحيض يحتمل أن يكون استحاضة ويحتمل أن يكون حيضا. طيب، قال: ولا توطأ. إذن فهذه المبتدأة لا يطأها زوجها ولا يقربها زوجها حتى تطهر وينقطع الدم، فإذا طهرت اغتسلت أيضا، تفعل هذا في الشهر الأول وفي الشهر الثاني وفي الشهر الثالث. ثم ننظر، فإذا كانت مثلا في الشهور الثلاثة يأتيها الدم مثلا 5 أيام، فإنما زاد على اليوم والليلة التي يعني تحيضت فيها يعتبر حيض، وتقضي ما وجب فيه إذا كان في الصيام. ولذلك هنا قال: فإن قطع دمها لأكثره، أي أكثر الحيض 15 يوما، فما دون بالضم كما قال لقطعه عن الإضافة، اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا، لأنه يمكن أن يكون هو الحيض وليس استحاضة، لكنهم هم جعلوها تغتسل في أول الشهر وفي ثاني شهر وفي ثالث شهر يوما وليلة، لأن هذا هو الأصل أو هو المتعين، ما زاد يحتمل ويحتمل. قال: تفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث، فإن تكرر الدم 3، أي في 3 أشهر، ولم يتخلف، يعني مقداره 1 في الشهر الأول والثاني والثالث، قال: فهو كله حيض وثبتت عادتها. تبدأ من الشهر الرابع عرفت عادتها الآن، فإذا كان في المثال السابق 5 أيام، تكون في الشهر الرابع 5 أيام، وفي الشهر الأول والثاني والثالث إن كانت قد صامت فتقضي ذلك الصيام لأنها تبينت أنها صامت في وقت الحيض، ولذلك قال وثبتت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت بدون ثلاث، ولا تثبت بدون ثلاث. قال وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طافته أو اعتكفت فيه. إذن هذا مذهب الحنابلة في المرأة المبتدأة بالحيض، أنه لا بد أن يتكرر هذا ثلاث مرات، وأن لا يتجاوز أطول الحيض وهو 15 يوما. هذا هو المشهور من المذهب. طبعا هناك في المذهب رواية أخرى وهي الرواية الثانية عن أحمد أن المبتدأة مثل غيرها تجلس متى ما رأت الدم حتى ينقطع، ولا حاجة إلى أن نقول ثلاثة أشهر يتكرر نحو ذلك. وهذا القول أي أن المبتدأة كغيرها تجلس متى ما رأت الدم، هذا هو قول الأئمة الثلاثة، وهو اختيار ابن قدامة وأيضا ابن تيمية وغيرهم من المعاصرين، كذلك ابن عثيمين وابن إبراهيم وغيرهم. قال المصنف وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقضي. لو أن حيضها ارتفع ولم يعد أو أنها أيست قبل أن يتكرر هذا الشيء منها ثلاث مرات فإنها لا تقضي. وإن عبر أي جاوز الدم أكثره قال أي أكثر الحيض فهي مستحاضة. الآن بدأ يتكلم لك عن المستحاضة، وسيأتي أن المصنف يتكلم عن المستحاضة ويجعلها نوعان، مستحاضة مبتدأة ومستحاضة معتادة. مستحاضة المبتدأة يعني أن الاستحاضة لحقتها من أول ما بدأ معها الحيض، والمستحاضة المعتادة يعني أنها كانت تحيض حيضا مستقرا ثم بعد ذلك بدأ يعرض عليها الاستحاضة. الاستحاضة ما هي؟ أو نقول المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون دم حيض ولا دم نفاس. ما هي الاستحاضة؟ عرفها المصنف فقال والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل. إذن الاستحاضة أن يسيل الدم في غير وقت الحيض من عرق يسمى عرق العاذل. فتختلف الاستحاضة عن الحيض في أنها يعني تكون دم عرق أشبه ما يكون بجرح ينزف ونحو ذلك. ويقول أنه من أدنى الرحم دون قعره. طيب ماذا تعمل هذه المستحاضة المبتدأة؟ قال فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أي يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها، وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضا تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى، والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي. هنا قال لك أن المستحاضة يعني المبتدأة لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون مميزة، لها أن تكون مميزة، ولذلك قال إن كان لها تمييز تعرف تميز الدم. تقول مثلا طبعا المميزة عند الحنابلة تميز دم الحيض من غيره تعمل بالتمييز. تقول مثلا بعض الدم يأتيني أسود 5 أيام يأتيني دم أسود ثم يأتيني دم أحمر أو غير ذلك مثلا، فهذه مستحاضة مميزة تفرق وتميز بين ما يخرج منها في الدماء التي تخرج منها. فالحكم فيها أنها تجلس أيام الحيض الذي تميزه، وما زاد فهو استحاضة. ما لم يتجاوز الحيض أكثر الحيض وهو 15 يوما على ما سبق. طيب لماذا لم يرجعوها للعادة؟ لأنها مبتدئة ومبتدأة وليس لها عادة أصلا. هذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى هنا، ثم أشار إلى المستحاضة المعتادة. المستحاضة المعتادة قال عفوا المستحاضة المبتدأة غير المميزة. قال رحمه الله وإن لم يكن دمها متميزا، يعني لا تميز ولا تفرق في هذا الدم الذي يخرج منها، تكاد أن تقول صفته واحدة، أو يعني مثلا لا تميز، أو أن الأسود منه مثلا دون اليوم والليلة، ومعروف أن الحيض لا يمكن أن يكون أقل من يوم وليلة، أو يكون أكثر من 15 يوما، هذه غير مميزة، ماذا تعمل؟ قال جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر، يعني تترك الصلاة والصيام والطواف وغيرها أقل الحيض يوم وليلة. قال حتى يتكرر ثلاثا فتجلس غالب الحيض 6 أو 7 بتحر من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته، وإلا فمن أول كل هلالي. هذه المستحاضة المبتدأة غير المميزة التي مثلا يكون دمها على وتيرة واحدة لا يتغير وما يتميز. يقول المصنف أنها تجلس غالب حيض النساء 6 أيام أو 7 أيام بتحر يعني بالاجتهاد في حال الدم. والقضية 6 أو 7 ليست بالتخيير، لها أن تجلس 6 أو 7 أيام، لا، وإنما تجتهد وتنظر في قعادة أقاربها من النساء. طيب، هذا ما ذكره هنا، وذلك قال تجلس غالب الحيض من كل شهر، ومعنى ذلك أن ما زاد فهو استحاضة. والدليل على هذا حديث حمنة بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي. طيب، المرأة مثلا تقول يأتيني دم في اليوم الأول إلى اليوم الخامس، طيب إلى اليوم 20 مثلا ولا أميز، فنقول مثلا تمكثين 6 أو 7 أيام على حسب عادة النساء التي حولك، ثم الباقي تعتبرينه استحاضة. قال رحمه الله والمستحاضة المبتدأة، الآن بدأ يتكلم على المستحاضة المستحاضة المعتادة. قال والمستحاضة المعتادة أي التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه، ولو كانت مميزة تجلس عادتها بأن ثم تغتسل بعدها وتصلي. المستحاضة المعتادة المصنف رحمه الله يجعل لها 3 حالات، وهذا مذهب الحنابلة. الحالة الأولى أن يكون لها عادة معلومة تعرف عادتها، فماذا قال عنها؟ تجلس عادتها ولو كانت مميزة، لا تلتفت للتمييز، وإنما تجلس عادتها. تقول مثلا أنا أحيض في الشهر، كنت عادتي منضبطة من شهر واحد إلى يوم 5، عفوا من أول الشهر إلى يوم 5، فهنا أنت تجلسين هذه العادة ولا تلتفت إلى التمييز، حتى ولو قالت أنا يخرج مني الدم من شهر 1 إلى يوم 7 هو دم حيض، فلا تلتفت لهذا، لا تلتفت لتمييزها. وهذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى حينما قال ولو كانت مميزة تجلس عادتها، وهذا مذهب الجمهور. قال وإن نسيتها، أي نسيت عادتها، عملت بالتمييز الصالح. هذه الحالة الثانية، إذا نسيت عادتها يعني تكون لها عادة لكنها نسيتها، أو كانت عادتها مضطربة مثلا متفاوتة، مرة تزيد ومرة تنقص ونحو ذلك، فماذا تعمل؟ قال عملت بالتمييز الصالح. كيف ذلك؟ قال بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 ولو تنقل أو لم يتكرر، تعمل بالتمييز الصالح. نقول انظري، إذا يعني ما كان بصفة دم الحيض فهو حيض، وما لم يكن بصفة دم الحيض فهو استحاضة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، وبعضهم يضبطها يعرف يعني له عرف ورائحة، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. الحالة الثالثة قال فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل هلالي. هذه الحالة الثالثة المتحيرة، التي نسيت عادتها ولا تميز، فهذه تمكث غالب حيض النساء. طيب، وإذلك قال فغالب الحيض. طيب، من أين تبدأ؟ قال تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضع. مثلا تقول أنا أذكر أن حيضي يكون في الشهر في العشر الأولى من الشهر، متى تبدأ؟ وهي الآن يطبق عليها الدم كل الشهر. نقول تجلسين غالب الحيض من أول الشهر. طيب، إذا نسيت لا، تقول لا أدري من أي شهر، لا أذكر تماما. قال وإلا فمن أول كل هلالي، تبدأ من أول الشهر الهلالي. قال كالعالمة بموضعه، أي موضع الحيض الناسية لعدده، فتجلس غالب الحيض في موضعه. يقول حكم مثلها أيضا، حكم المرأة إذا كانت تعلم موضعه وتنسى عدده، تقول أنا أذكر أن حيضي يبدأ من يوم 11، لكن كم يجلس أنا ما أدري، والآن بدأ الدم ينزل عليها باستمرار وهي لا تميز. فنقول اجلسي من أول هذا الوقت الذي تذكرينه وتجلسين غالب الحيض في موضعه. قال وإن علمت المستحاضة عدده، أي عدد أيام حيضها، ونسيت موضعه من الشهر، ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها، أي جلست أيام عادتها من أوله، أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه. إذا كانت المستحاضة تعلم عدد حيضها لكنها نسيت موضعه من الشهر، هي تذكر تقول أنا أذكر أن حيضي مثلا 5 أيام أو 10 أيام أو 7 أيام، لكن من أين كان؟ أنا لا أذكر، في أول الشهر ولا في منتصف الشهر ونحو ذلك. قال ولو كان موضعه من الشهر في نصفه، يعني تقول مثلا أنا أذكر أنه في الشهر في العشر الوسطى، لكن أي أيام العشر الوسطى ما تذكر، فإنها تبدأ أيام الحيض من أول هذه العشر الوسطى. قال كمن، أي كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز، يعني حكم هذه، فتجلس من أول وقت ابتدائها على ما تقدم. ثم قال ومن زادت عادتها، الآن تكلم على طبعا إذن خلاصة هذا أن المستحاضة لها أحوال ثلاث: مستحاضة معتادة فتجلس أيام عادتها، ثم ما عداها تغتسل وتأخذ حكم الطاهرات سواء كانت تميز دم الحيض أو لا تميزه. الثانية مستحاضة تميز وليس لها عادة، ويدخل تحتها صور ثلاث: المستحاضة المبتدأة فهذه ترجع إلى التمييز، والمستحاضة التي نسيت عادتها أو اضطربت لكنها تميز فهذه كذلك ترجع إلى التمييز. هاتان الصورتان. الحالة الثالثة في المستحاضات، المستحاضة التي لا تمييز لها ولا عادة، ويدخل تحتها صورتان: المستحاضة المبتدأة إذا لم تقدر على التمييز فتجلس غالب حيض النساء، وكذلك المستحاضة الناسية وهي المتحيرة، وذكر تحتها يعني عدة حالات: أن تنسى وقته وعدده، وأن تنسى عدده دون وقته، وأن تنسى وقته دون عدده. طيب، انتقل إلى مسألة أخرى فقال ومن زادت عادتها، مثل أن يكون حيضها 5 من كل شهر فيصير 6، أو تقدمت، مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، أو تأخرت عكس التي قبلها فما تكرر من ذلك 3 فهو حيض ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره، كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار، إذا تكرر صار 3 عادة فتعيد ما صامته ونحوه من فرض. هنا يقول إذا زادت عادة المرأة، إذا زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت، فنحن لا نعتبر هذا هو العادة الجديدة حتى يتكرر 3، مثلا كانت عادتها 5 أيام ثم صارت عادتها 7 أيام، فإنها في الشهر الأول وفي الشهر الثاني لا تلتفت إلى هذه الزيادة، وإنما تعدها استحاضة حتى يتكرر منها ذلك 3، فنعتبر أن العادة الآن زادت، وتتعامل مع الزيادة في اليومين كما قلنا في حق الحائضة المبتدأة أنها يعني تغتسل وتصلي وتصوم وتأخذ حكم الطاهرة، بعد 3 أشهر نحكم بأنها بأن الحيض قد زاد، فإن كانت قد صامت فرضا فإنها تقضي. هذا الحكم يقال في التقدم ويقال أيضا في التأخر. طيب في النقص، قال وما نقص عن العادة طهر. النقص يعتبر طهر. مثلا لو أن المرأة كانت عادتها 7 أيام ثم حاضت في هذا الشهر 4 أيام وطهرت، فما نقص من العادة يعتبر طهر، تغتسل وتصلي وتأخذ حكم الطاهرات لأنها قد طهرت. ولذلك قال فإن كانت عادتها 6 فانقطع ل5، اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة. قال وما عاد فيها أي في أيام عادتها، كما لو كانت 10 فرأت الدم 6 ثم انقطع 2 ثم عاد في 9 والـ10 جلسته فيها فيهما لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. يقول ما عاد في مدة العادة، مثلا انقطع مثلا عادتها 10 أيام وفي اليوم 5 انقطع الدم وطهرت طهر كامل، قلنا أنها تأخذ حكم الطاهرات وتصلي وتصوم. طيب في اليوم 8 رجع الدم مرة أخرى، فإنها تجلس للحيض أيضا. ولذلك قال هنا وما عاد فيها أي في أيام عادتها، إلى أن قال جلسته فيهما. قال والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا. أشار إلى الصفرة والكدرة. الصفرة ماء أصفر كماء الجروح يخرج من المرأة، والكدرة ماء كدر ليس على لون الدم وقد يكون ممزوجا بالحمرة. ما العمل فيهما؟ أشار المصنف إلى حالتين. الحالة الأولى إذا خرجت في زمن الحيض للمرأة فهي حيض، ولذلك قال والصفرة والكدرة في زمن الحيض في زمن العادة حيض. الحالة الثانية إذا خرجت في غير زمن الحيض، قال لا بعد العادة. هذه إشارة إلى الحالة الثانية. فإذا كانت في غير أيام الحيض فليست بحيض. ما الدليل؟ قال لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود. ثم قال رحمه الله ومن رأت يوما أي أقل أو أكثر دما، ويوما أو أقل أو أكثر نقاء، فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، والنقاء طهر تغتسل فيه وتصلي وتصوم ويكره وطهر. من رأت يوما، مثلا عندنا امرأة ترى في يوم أو أكثر نقاء تام، وفي يوم مثلا ترى دم، فإنها تعتبر الدم حيض ولا تصلي ولا تصوم، والنقاء طهر تصلي فيه وتصوم، بشرط أن لا يتجاوز مجموع النقاء والدم أكثر الحيض. ولذلك قال هنا ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما أكثره أي أكثر الحيض فيكون استحارة حينها يعني. وإذن هذا قيد مهم. ثم قال رحمه الله والمستحاضة ونحوها ممن به سلس البول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقى دمه أو رعاف دائم تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخبث وتعصبه، إلى آخر كلامه. أشار إلى أصحاب الأحداث الدائمة، من به سلس البول وسلس الريح والاستحاضة، ومن به يعني جرح لا يرقى دمه. ماذا يعمل هؤلاء؟ ذكر أن المستحاضة تغسل فرجها، وكذلك غير المستحاضة يزيلون مكان النجاسة في هذا المكان من بول أو غائط أو ريح ونحو ذلك أو دم كذلك. قال وتعصبه، يعني الخطوة الثانية بعد غسل المكان النجس وإزالة النجاسة تعصبه، يعني يعصب مكان خروج النجاسة عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان. قال فإن لم يمكن عصبه، يعني هناك بعض الأشياء لا يمكن عصبها، قال كالباسور. الباسور يعني الذي يكون في الذي يخرج من المقعدة، وهو ورم أو جروح مثلا تخرج في الدبر، جمعها بواسير. ما ماذا تعمل أو ماذا يعمل؟ قال صلى على حسب حاله، يصلي على حسب حاله ويتقي الله تعالى ما استطاع. ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة ما لم يفرط، يعني ما لم يكثر خروجه. إذن أصحاب الأحداث الدائمة يغسلون مكان الخارج ويعصبونه إن أمكن عصبه، ويصلون على حسب حالهم، ويتوضؤون عند دخول الوقت. ولذلك قال وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء. إذن الخطوة الثالثة أنهم يتوضؤون لوقت كل صلاة، متى؟ إذا خرج شيء. أما إذا لم يخرج شيء من الأحداث فإنهم لا يلتفتون، ولو خرج شيء في أثناء الوقت بعد وضوئهم لا يلتفتون له. وهذا من تيسير الله تعالى. قال وتصلي ما دام الوقت، يعني ما دامت المستحاضة في الوقت تأخذ حكم الطاهرات ولا تلتفت لما خرج منها، ومثل ذلك من به سلاسل البول كذلك. قال ما دام الوقت فروضا ونوافل أيضا وغير ذلك مما يشترط له الطهارة. قال فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، وإن اعتيد انقطاعه زمن يتسع للوضوء والصلاة تعينا. إذا اعتادت أن حيضها أن استحاضتها أو أن بوله أو ريحه مثلا ينقطع انقطاعا يتسع للوضوء والصلاة فإنه يتعين، يعني يتعين زمن انقطاع الدم الاستحاضة ونحوها مثلا تجعله هو وقت الصلاة. فلو كانت تعرف مثلا أنها في الساعة من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية لا يخرج منها شيء، فتجعل هذا هو وقت العبادة، ومثلها من به سلس البول ونحوه. قال لأنه أمكن الإتيان بها كاملة، يعني أمكن أن تأتي بالعبادة كاملة من دون شيء من النجاسة. قال ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد، يعني أن من يلحقه السلس إذا كان قائم وإذا كان يصلي جالسا لا يأتيه السلس فإنه هنا يعذر عن القيام ويصلي جالسا حتى يتمكن من الإتيان بها بطهارة. قال ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنة منه أو منها ولا كفارة فيه. المستحاضة المصنف رحمه الله يقول أنها لا توطأ، فالحنابلة يقررون أن المستحاضة لا توطأ إلا مع خوف العنت، مع خوف العنت، يعني إذا خاف على نفسه أو خافت على نفسها الوقوع في المحرم، أما مع عدم ذلك فلا. هذا المشهور من المذهب، ويعني يعللون بأن ذكره يتلوث بالدم أثناء المباشرة، ولأنه أذى في الفرج فيشبه الحيض، والله تعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. طيب هل في ذلك كفارة لو وطئها؟ قال ولا كفارة فيه، فلا كفارة في الحائف في جماع المستحاضة. هذا طبعا المشهور من المذهب. وفي المذهب رواية أخرى عن أحمد أنه يجوز جماع المستحاضة ولو مع عدم خوف العنت، وهذا قول الجمهور. قال ويستحب غسلها، أي غسل المستحاضة لكل صلاة، يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة ولا يجب. ما الدليل على الاستحباب؟ قال لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة، متفق عليه. انتهى من المستحاضة وبدأ في أحكام النفاس، فقال وأكثر مدة النفاس، وهو يعني النفاس، دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، وأصله لغة من التنفيس وهو الخروج من الجوف، أو من نفس الله كربته أي فرجها. ما أكثر مدة النفاس؟ قال 40 يوما، وأول مدته من الوضع، أكثر مدة النفاس 40 يوما. هذا المشهور من المذهب، كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما كما ورد عن أم سلمة، وهذا ما أجمع عليه الصحابة كما نقل الترمذي أن النفساء تدعو الصلاة 40 يوما إلا إذا رأت الطهرة قبل ذلك. طيب من متى تبدأ؟ قال وأول مدته من الوضع، يعني لو أنها رأت الدم قبل ذلك قبل الولادة فلا تعده من الأربعين، وهذا سبق الإشارة إليه. ولذلك قال وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس وتقدم، لكن يأخذ حكم النفاس لكنه لا يعد من المدة. قال ويثبت حكمه أي حكم النفاس بشيء فيه خلق الإنسان، هذه مسألة مهمة. البعض النساء تسقط مثلا، يسقط منها جنين قبل مثلا في الأشهر الأولى الشهر الثالث الرابع الخامس، متى تعتبر أن ما يسقط أن ما يخرج منها من الدم بعد إسقاطها نفاس؟ إذا كانت أسقطت ما تبين فيه خلق إنسان، يعني تبين فيه التخلق يد رجل ونحو ذلك، ولو لم تتفصل الأعضاء لكن تبين فيه التخلق، فإنه حينها تأخذ حكم النفاس. أما إذا كان قبل التخلق فإنها تأخذ حكم المستحاضة. قال ولا حد لأقله، لا حد لأقل النفاس أو النفاس، فلو أنها طهرت في خلال 5 أيام فإنها تأخذ حكم الطاهرات بعد ذلك، قال لأنه لم يرد تحديده. طيب قال وإن جاوز الدم 40، صادق الآن هنا تكلم على ما إذا بقي الدم في المرأة أكثر من 40، نحن قلنا أكثر المدة 40، أكثر من 40 كيف تتعامل مع هذا الدم؟ قال وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره، ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. إذا جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها فحيض، مثلا كانت تحيض في يوم 1 إلى يوم 10 وهي طهرت من النفاس، أو نقول أكملت 40 في يوم 30 وما زال الدم يخرج، نقول نعتبر أن هذا الدم الذي خرج منها في أول الشهر من يوم 1 في الشهر الجديد الذي ما زال يخرج منها الدم نعتبر أنه حيض، لأن النفاس لا يتجاوز 40 يوما. ثم قال ومتى طهرت قبله أي قبل انقضائه، نعم ومتى طهرت قبله أي قبل انقضاء أكثره، تطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات، هذا سبق أن ذكرنا أنه متى ما طهرت يعني النفساء قبل مدة 40 فإنها تأخذ حكم الطاهرات. قال كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها، وسبق ذكر ذلك، لكنهم قالوا هنا شيء، ويكره وطئها قبل 40 بعد انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسال. الحنابلة يقررون أنه إذا طهرت قبل 40 فتأخذ حكم الطاهرات لكنه يكره وطئها. قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان ابن أبي العاص، حديث عثمان ابن أبي العاص، لأنه ورد عنه أنه كان إذا يقول للمرأة من نسائه إذا نفست لا تقربيني 40 ليلة، هذا المشهور من المذهب أنها لو طهرت قبل 40 يكره وطئها. طبعا في المذهب رواية أخرى أنه عن أحمد أنه يباح وطئها قبل 40، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. أيضا قال فإن عاودها الدم في 40 يعني بعد من قطع فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته فيها تصوم وتصلي أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا. لو أن المرأة النفس طهرت مثلا قبل 40 ثم يعني طهر تام ثم رجع إليها الدم في أثناء 40 فإنه دم مشكوك فيه، هل هو دم نفاس أو دم فسد؟ إذا ماذا تعمل؟ تصلي وتصوم احتياطا وتقضي الصيام الواجب الذي صامته أثناء يعني أثناء هذه المدة بعدما تطهر احتياطا. طيب هذا ما قرره المصنف رحمه الله تعالى. قال وهو الآن ختم الباب بأن ذكر أن النفاس كالحيض، أو أن نقول النفاس كالحيض في الأحكام. قال وهو كالحيض، وهو أي نفاس كالحيض فيما يحل، يعني فيما يحل في الأشياء التي يحل تحل فيه للحائض. قال كالاستمتاع بما دون الفرج وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض. قال وفيما يجب فيما يجب به، يعني فيما يجب به الحيض، فيما يجب بالحيض، قال كالغسل والكفارة بالوطئ فيه. فإذا وطئ نفساء عليه كفارة، وإذا طهرت الحائض النفساء تغتسل كالحائض. قال وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها غير العدة، النفساء تخالف الحائض في أمره. العدة قال فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. نعم العدة، دم الحائض يحسب من العدة في الطلاق، أما دم النفاس لا يحسب. مثلا امرأة مطلقة تعتد بثلاث حيض، أما دم النفاس لا، دم النفاس لا تعده لأنه ليس بقرء، ولأن العدة أصلا تنتهي بوضع الحمل. قال وغير البلوغ، هذا الثاني مما تفارق فيه النفساء الحائض، قال فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، يعني هذا معروف لأنها أصلا ما ولدت إلا لما بلغت، أو نقول ما حملت إلا لما بلغت، ومن باب أولى النفاس. قال ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. لو أن إنسانا آلى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فلا تحسب مدة النفاس بخلاف مدة الحيض فتعتبر وتحسب. قال وإن ولدت امرأة توأمين، أي ولدين في بطن واحد، فأول النفاس وآخره من أولهما، يعني يقول لو أن امرأة ولدت توأمين، الأول ولدته في يوم واحد وبعدما مضت 5 أيام أخرج التوأم الثاني، طبعا هذا كان في السابق ممكن، لكن اليوم لا، مع تقدم الطب إذا أخرجوا الأول يخرجون الثاني مباشر. هنا على هذه المسألة في الزمن السابق متى يبدأ النفاس؟ قال فأول النفاس وآخره من أولهما، نتعامل معها كالحمل، يعني بما يخرج منها من الولد الأول، قال كالحمل الواحد، فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني، ومن إلى أن قال نعم فلا نفاس للثاني. إذن العبرة بالتوأم الأول. ختم الباب بقوله ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي، يعني لم تقضي الصلاة. فيقول لو أن المرأة صارت نفساء بتعديها جاءت ضربت بطنها حتى يخرج منها الدم، أو شربت دواء حتى يخرج منها هذا الدم، يقول لم تقضي، لا تقضي الصلاة، لأنه حينها دم فساد، ولأن وجود الدم ليس معصية من جهتها. ومثله لو أنها شربت الدواء لقطع الحيض مثلا، شربت الدواء حتى تقطع الحيض، وهذا تفعله بعض النساء حتى توقف الدورة أو توقف العادة أو توقف الحيض، فإنها تعتبر فعلا طهرت، فإذا صلت، فإذا انقطع الدم فإنها تأخذ حكم الطاهرات. بهذا نكون انتهينا من التعليق على كتاب الطهارة بأكمله، أسأل الله تعالى أن ينفع بذلك، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.